بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام في من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحرب. وقد وصلنا إلى سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. قال: الغرض الذي سيقت له هذه الآيات هو تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرير رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل. لم يكن صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، يعني ينطبق عليه ما ينطبق عليهم عليه الصلاة والسلام، وهو يعني سائر على طريقتهم، وسنة الله تعالى في رسله تسري عليه كما تسري عليه. وبيان أن الله يفعل ما يشاء، وأنه قد يعطي الصغير ما لا يعطيه لمن هو أكبر منه، حيث مكث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وجهرا وليلا ونهارا فلم يؤمن به إلا قليل، وهو أحد أولي العزم من المرسلين. ومع ذلك مكن لداود وسليمان وآتاهما الملك والنبوة وهما ليسا من أولي العزم، كما فهم سليمان ما لم يفهمه أباه داود. طبعا في مسألة من هم أولو العزم من الرسل، القول المشهور يعني أنهم 5، وهم يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وهناك قول آخر أن كل من ذكر في القرآن من الرسل هم من أولي العزم، يعني وسعوا في هذا الباب وقالوا عليهم السلام جميعا. قال: كما فهم سليمان ما لم يفهمه أباه داود. وفي هذا كله تطمين لخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين. قال: مناسبة هذه الآيات لما قبلها. قال: بعد أن ذكر الله عز وجل أنه استجاب لعبده نوح عليه السلام فنجاه من أعدائه المكذبين، وأنه أغرقهم أجمعين ليواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر قصة داود وسليمان في شأن الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم. يعني كما سيأتي توضيحه أنها كانت يعني أن النفش هو انتشار الغنم أو الإبل أو غيرها من الدواب المملوكة في زرع قوم فترعاه وتفسده على أهله. فكما سيأتي توضيحه، يعني أحد الرجلين كان عنده زرع والآخر عنده غنم، فغنم أحدهما يعني عادت على زرع الآخر ورعت فيه فأفسدته وأتلفته، واحتكم إلى داود عليه السلام ثم إلى سليمان عليه السلام، واختلف حكم النبيين في هذه القضية. قال: فحكم داود على أصحاب الغنم بحكم بناه على اجتهاده، وفهم سليمان القضية وهو لا شك دون أبيه، يعني في المنزلة والمكانة. ليقرر عز وجل أن المزية لا تنافي الأفضلية، وأنه تبارك وتعالى قد يعطي المفضول ما لا يعطيه لمن هو أفضل منه، ولا يكون ذلك غضا من فضل الأعلى. واضح؟ يعني قد يعطي الله تعالى نبيا من الأنبياء بعض المزايا والفضائل التي لم يعطها نبيا آخر هو يعني أعلى منه مكانة عند الله تعالى، لكن قد يخص الله تعالى المفضولة ببعض الخصائص التي لم يعطها لغيره. قال: وكأنه يقول لرسوله وسيد خلقه عليه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر على أذى قومك لك، واعتبر بقصة داود وسليمان اللذين مكن الله لهما في خلقه وأعطاهما من السلطان ما لم يعطه لنوح أبي كبر النبيين، ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي فضله الله على جميع الأنبياء والمرسلين. يعني داود وسليمان أعطاهم الله تعالى ملكا، يعني لم يعطي في الدنيا، يعني لم يعطي مثله في الدنيا لمحمد عليه الصلاة والسلام، ما اختص الله تعالى به سليمان من تسخير الريح والجن وتعمل بين يديه ونحو ذلك من الأمور، فأعطى الله تعالى سليمان عليه السلام يعني بعض الأشياء في الدنيا لم يعطي مثلها لمحمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإن كان أعطاه خيرا منها وأفضل منها في الآخر. قال: وقد نبه الله إلى ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، كما قال عز وجل في سورة صاد: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إلى قوله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال: وقد نصب داود وسليمان عطفا على قوله عز وجل في الآية 76 من نفس السورة: ونوحا إذ نادى من قبل. وطبعا نوحا منصوبة يعني على تقدير أذكر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إيه ونوحا، يعني واذكر نوحا إذ نادى من قبل، فمفعول لفعل محذوف، ثم عطف عليه من جاء ذكره بعده من الأنبياء، يعني قال ونوحا أي واذكر نوحا، ثم قال إيه وداود وسليمان، يعني واذكرهما واذكر شأنهما. ومعنى إذ يحكمان في الحرث أي يقضيان في شأن الحرث، والحرث أي الزرع يعني. قال: وقوله إذ نفشت فيه غنم القوم أي انتشرت فيه غنم القوم ليلا بلا راع فأفسدته. إذ النفش بفتح النون والفاء، قال إذ النفش بفتح النون والفاء، هو انتشار الغنم أو الإبل أو غيرهما من الدواب المملوكة في زرع قوم فترعاه وتفسده على أهله. ولم يرد حديث صحيح ولا خبر ثابت يبين حقيقة حكم داود وسليمان، والظاهر أن داود حكم فيها بحكم، وأن سليمان عليه السلام عندما علم بحكم أبيه فيها أظهر أنه لو كان هو الحاكم فيها لحكم بغير ما حكم أبوه عليهما السلام، فحكمه أبوه فيها، ولا شك أن حكمهما كان باجتهاد من كل واحد منهما. وقد أثنى الله عز وجل على حكم سليمان وأنه هو الذي فهم القضية، ولم يوجه أي لوم لداود عليه السلام، بل أثنى عليه بقوله: وكلا آتينا حكما وعلما. نعم. طيب، بخصوص يعني حكم النبيين الكريمين، ف يعني المشهور في كتب التفسير في بعض الآثار الواردة في تفسير الآية أن حكم داود عليه السلام أنه حكم إيه؟ أن يأخذ صاحب الزرع أن يأخذ الغنم، يعني نظر في قيمة الزرع الذي تلف فوجد أنه يساوي قيمة الغنم، يعني قطيع الغنم دخل في الزرع وأتلف كمية من الزروع فوجد أنها تسوى يعني قيمة الغنم، فحكم للصاحب الزرع أن يأخذ الغنم مقابل الزرع التي يعني أتلفها أتلفتها الغنم. ظل يزرع طيلة السنة ووقت المحصول يعني والحصاد تلف الزرع بسبب الغنم. فأما سليمان عليه السلام فكما يعني عندكم يعني أنه قال لو حكمت فيها، قال لأبيه يعني لو كنت أنا الذي أحكم لا حكمت على صاحب الزرع أن يأخذ الغنم ينتفع يعني بنسلها وصوفها ولبنها وكذا إلى أن يعيد يعني صاحب الغنم يأخذ الأرض يزرعها كما كانت ويعيدها مزروعة كما كانت. فإذا عادها مزروعة كما كانت وردها إلى الحالة التي كانت عليها فيرد الأرض إلى صاحبها ويأخذ غنمها. فكان هذا حكم يعني سليمان عليه السلام كما ورد في بعض الأثر. فيقول يعني الحكم هذا كان باجتهاد من النبيين الكريمين، وهذا فيه يعني من الفوائد الفقهية أيضا أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يجتهدون برأيهم فيما لم يوحى إليهم فيه. يعني لا شك أن هذا لو كان وحيا لما خالف أحد النبيين الآخر، وإنما أحيانا يوحى إلى الأنبياء ابتداء يعني قبل أن يحكموا في الشيء أو يقولوا فيه برأيهم، فيوحي الله تعالى إلى الأنبياء فيقولون بما أوحي إليهم. وفي بعض القضايا والمسائل يعني قد لا يوحى إلى الأنبياء بشيء، فالأنبياء كانوا يجتهدون برأيهم، ثم إن كان يعني اجتهادهم برأيهم صوابا أقرهم الوحي عليه، وإن كان يعني غير ذلك بعض العلماء يقول يعني خطأ، وبعضهم يقول يعني لا نقول في اجتهاد نبي أنه خطأ وإنما نقول يعني خلاف الأولى أو كده. فلو كان يعني اجتهاد النبي من الأنبياء سواء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء لو كان يعني خلاف الصواب أو خلاف الأولى فينزل الوحي يعني مصوبا ومعاتبا ومبينا وجه الصواب في القضية. فلذلك يعني لا تعارض أن البعض ينكر أن يكون الأنبياء اجتهدوا برأيهم، البعض ينكر يقول يعني لا يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد برأيه في شيء، لأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الفريق الآخر يقول يعني لا تعارض بين كون النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا وكل ما قاله وحي، فهو كما ذكرنا يعني الوحي هو كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي إما ابتداء وإما تقريرا، يعني فإما ابتداء يوحى إليه فيقول عليه الصلاة والسلام بما يوافق الوحي، وإما أنه يقول برأيه ثم ينزل الوحي مقرا له على ما قال فيصبح وحيا باعتبار تقرير الوحي له، لأنه لو كان يعني خلاف الصواب أو الأولى لنزل الوحي مصوبا. فأي شيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام باجتهاده ولم يصوبه الوحي يعني ولم ينزل فيه وحي بخلاف ما قال فمعناه أنه وحي، لأن الوحي قد أقره عليه، لأنه الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد برأيه في بعض المسائل وجاء الوحي بخلاف اجتهاده عليه الصلاة والسلام، مثل مسألة أسرى بدر النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال فيها باجتهاده ورأيه ثم جاء الوحي مصوبا يعني اجتهاد عمر رضي الله عنه، عمر كان أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الأسرى ومال النبي عليه الصلاة والسلام إلى فداء الأسرى ونزل الوحي مبينا أن الصواب كان في قتلهم، ولكنه عفى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما قاله. وكذلك في مسألة عبس وتولى أن جاءه الأعمى كان اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجالس يعني كبراء قريش وزعماءهم ممن يرى أنهم يعني لو أسلموا لأسلم قومهم وكان النفع يعني العام، ليس يعني محاباة لهم لدنياهم ولا كذا، ولكن نظر عليه الصلاة والسلام باجتهاده في المصلحة يعني أن مصلحة هداية هؤلاء الكبراء أعظم وأنفع للإسلام والمسلمين. فانشغل عن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، وكان يعني رجلا فقيرا ضعيفا أعمى، وانشغل عنه بهؤلاء الكبراء، فعاتبه الله تعالى وقال أن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات الكريمة. وبين سبحانه وتعالى أن الأولى بالعناية والرعاية من جاءك يسعى، الذي جاء يطلب الهدى. كفار قريش زعماؤهم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يذهب إليهم ويعرض عليهم الإسلام، فالله تعالى بين له أن الأولى الذي يأتيك حتى لو كان يعني أقل الناس يعني مالا أو جاها أو وهو الذي جاءك يسأل عن الإسلام، فهذا الأولى وعليك أن تبدأ به وتعطيه الأولوية عن الذي يعني أنت أعرض ويحتاج أن تذهب أنت إليه لتبلغه، هذا يعني يأتي في الترتيب التالي. فالقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد برأيه في بعض القضايا، وهذا كذلك فيه من الفائدة أنه غير الأنبياء من باب أولى أنهم يعني إذا اجتهدوا في مسألة لا يعني لا إذا اجتهدوا برأيهم في مسألة الأنبياء يوحى إليهم، غير الأنبياء يعني الأنبياء يوحى إليهم، ومع ذلك إذا لم يوحى إليهم في قضية واجتهدوا برأيهم يحصل الاختلاف، فما بالك بغير الأنبياء من الصحابة والتابعين والفقهاء. فكذلك هم إذا اجتهدوا برأيهم اجتهاد سيكون في فهم النص وكيفية تطبيقه على الوقائع. فالله سبحانه وتعالى فطر العقول البشرية يعني فيها اختلاف في طريقة الفهم، وقد يستنبط بعضهم من النص ما لا يستنبطه غيره ويفهمه بطريقة غير التي يفهمه غيره، فهذا يعني من مما فطر الله تعالى الناس عليه. فإذا كان الأنبياء إذا اجتهدوا برأيهم قد يحصل اختلاف في اجتهادهم، فما كهذين النبيين الكريمين داود وسليمان اجتهد برأيهم وكل منهم كان له رأي غير الآخر، فما بالك يعني بغيرهم. يعني هذا فيه رفع اللوم عن عن الفقهاء والأئمة، يعني بعض الناس يعني يضع اللوم على الأئمة يقول يعني كيف تختلفون وكيف لا بد أن تتفقوا على رأي واحد، هذا شيء مستحيل يعني لا غير ممكن يعني مستحيل قدرا وغير مطلوب شرعا أيضا، يعني ليس هناك ما يأمر بجمع الأمة كلها على قول واحد، ولا بل يعني الأئمة الذين يعني أتيحت لهم الفرصة، الإمام مالك رحمه الله يعني أتيحت له الفرصة أن يجمع الأمة كلها على قول واحد عندما أراد الخليفة أن يفرض كتابه على الأمة، رفض الإمام مالك ذلك وقال الصحابة إن فقهاء الصحابة تفرقوا في الأمصار وكل قوم عندهم علم لم يبلغ غيرهم، وأبى يعني أن يكون كتابه مطبقا على جميع الأمة، فكل واحد عنده اجتهاده. فلذلك يعني الممنوع هو اختلاف القلوب يعني بالتباغض والتعادي، وأما اختلاف الآراء والأفكار والاجتهادات الفقهية وكذا فهذا لا يضر، يعني هذا ليس من التفرق المذموم الذي نهينا عنه، التفرق المذموم هو التباغض والتعادي وكذا، أما اختلاف الآراء هذا ليس منهيا عنه وليس مأمورا بجمع الأمة كلها على رأي واحد في كل مسألة. ونجد يعني في الواقع تطبيق ذلك، يعني نجد أحيانا اثنين على رأي واحد في كل القضايا، وأخذ مثلا عن الشيخ واحد وبنفس طريقته وبينهما عداوة وتباغض وكذا، فهذا التفرق المذموم، يعني من جهة الآراء كلهم رأي واحد في كل مسائل ولكن بينهما عداوة وبغضاء وحسد وحقد، فهذا هو التفرق المذموم والاختلاف المذموم وكذا. ونجد العكس، يعني اثنان هذا حنفي وهذا حنبلي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا كذا، وكل واحد يعني له رأي في يعني في القضايا وكذلك في الاجتهادات الدعوية والمعاصرة وكذا إلى آخره، ومع ذلك مثلا بينهما محبة ومودة وتعاون على الخير، فقد حقق الوحدة المطلوبة والمنشودة حتى لو اختلفت الآراء. طيب يقول وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم بعض القضايا التي حكم فيها داود عليه السلام ثم حكم سليمان حكما يخالف حكم أبيه، والإشادة بحكم سليمان عليه السلام، فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان ومعهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك فقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله إن هو ابنها فقضى به للصغرى فقضى به للصغرى. طيب هنا في هذه القضية يعني علق عليه الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من الأئمة بأنه داود عليه السلام يعني حكم إيه يعني بظواهر النصوص يعني لأن الكبرى هي التي كان معها الغلام يعني هو الذي حصل أن المرأتين الكبرى والصغرى كل واحدة معها ابنها فالذئب أكل إيه يعني أكل ابن الكبرى فالكبرى أخذت ابن الصغرى يعني حقدا إيه عليها وحسدا لها وكذا الصغرى ابنها حي والكبرى ابنها مات فالكبرى أخذت إيه ابن الصغرى وقالت هو ابني وكان في يدها والصغرى لم تستطع يعني تخليص ابنها من الكبرى فعندما احتكمتها إلى داود عليه السلام فالكبرى هي التي بيدها الغلام ومثلا لو هنمشي على ظواهر النصوص لو نمشي على ظواهر النصوص مثلا إيه البينة على المدعي واليمين على من أنكر والحكم يكون إيه لصاحب اليد يعني الأصل شخص معه ابنه فإذا هو صاحب الحق الذي يدعي يأتي ويقول الطفل الذي مع فلان هذا هو ابني إذا هذا هو المدعي إما يأتي ببينة على ذلك وإذا لم يكن عنده بينة فيحكم به لصاحب اليد يعني لو أي إنسان معه مال أو معه ابن أو معه فهو صاحبه الذي ينازعه فيه هو المدعي يأتي ببينة على ذلك وإذا لم يأتي ببينة فالقاضي يحكم إيه للصاحب لمن وضع يده على الشيء فداود عليه السلام حكم بذلك يعني الكبرى هي التي معها الابن والصغرى تقول الابن الطفل الذي مع هذه المرأة هو ابن طيب هاتي ما يثبت ذلك ليس عندها ما يثبت ذلك فحكم به لمن الابن في يدها أما سليمان عليه السلام ف يعني وجد أن القرائن يعني أقوى من الإيه أقوى من البينات وأقوى يعني أن القرينة في حد ذاتها هي تعتبر هي في حد ذاتها نوع من البينات يعني مثلها مثل الشهود ومثل فهناك يعني كان هذا اجتهاد سليمان عليه السلام أن الأم الحقيقية للطفل لا يمكن أن ترضى إيه بقتله لا يمكن أن ترضى بقتله لكن الأم غير يعني المرأة يعني التي تدعي الأمومة وهي ليست أما حقيقية يعني توافق على قتل الطفل فقال ائتوني بالسكين أشق الطفل بينكم فالكبرى ما عندهاش مشكلة لأن هي أخذت الطفل ليس رغبة في الطفل وإنما يعني بغضا لأمه الحقيقية يعني كراهية أن هذه عندها طفل وهي ليس عندها فياخذته بدافع الحقد يعني والحسد للأخرى فهي ترضى لو يقتل الطفل خاصة هي طفلها مات والثانية طفلها مات تكون مرتاحة لكن هي طفلها مات والثانية طفلها حي هي لا ترضى بذلك فهي مش مشكلتها يعني أن يكون عندها ابن هي مشكلتها أنها يعني لا تريد أن الصغرى يكون عندها ابن فلما قال الشق نصفين الكبرى موافقة يعني قالت موافقة ما فيش مشكلة الشق نصفين إذا شق نصفين بالسكين مات أما الصغرى فصاحت وقالت لا لا لا تشق يربى في بيت المرأة الأخرى أحسن من إيه من أن يموت لأنه ابنها يعني وعاطفة الأم فلما وجد ذلك عرف أن هذه هي الأم الحقيقية وحكم إيه به لها يعني رغم عدم وجود شهود ولا بينات ولا الطفل في يدها ولا كذا لكن وجد أن هذه قرينة ف ففهم الله تعالى إيه سليمان عليه السلام. قال وقد أحسن الحسن البصري حيث قال حمد سليمان ولم يلم داود، يعني الله تعالى مدح سليمان ولكن ليس هناك لوم على داود عليه السلام. قال فقد قال البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام في باب متى يستوجب الرجل القضاء، قال وقال الحسن أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله. وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وفسر استحفظوا استودعوا. وبعدين قرأ الآية الكريمة قال فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. انتهى كلامه. يعني لو أن القاضي إذا اجتهد وأخطأ كان يعني ملوما عند الله تعالى ومستحقا للعذاب والعقوبة لهلك القضاة، لأن طبيعة الإنسان إذا اجتهد برأيه مهما كان علمه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أنه يبذل جهده في حدود يعني ما علمه الله تعالى في فهم النصوص والعمل بها، ولو خالف الصواب فهو معفو عنه ولا لوم عليه. إن وافق الصواب حمد على ذلك وإن لم يوافقه فلا لوم عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فيقول لولا ذلك لهلك القضاء. نعم. الشيخ جاءت فكرة الطعن في الحكم والاستناف يعني من هذا المنبلغ. نعم يعني كما ذكر أخونا الكريم يعني هذا فيه شاهد لمسألة استئناف القضية يعني عند حاكم آخر، مثلا حكم داود عليه السلام في القضية ومع ذلك إيه أعاد النظر فيها سليمان عليه السلام وحكم فيها مرة أخرى، ففيه يعني شاهد لهذه المسألة. نعم تلميح أنه يعني في بعض الأحيان إذا كان في الحكم الأول إشكال أو كذا هناك رخصة يعني في رفعه إلى حكم أعلى. قال وقوله عز وجل وكنا لحكمهم شاهدين، أي وكان حكمهما بمرأ منا لم يخف علينا شيء منه. الله سبحانه وتعالى كان يعني مطلعا عليهما يعني عندما حكم كل منهما بمرأ من الله تعالى ولم يخف عليه شيء. وقد أثنى الله عز وجل بهذا على داود وسليمان حيث ذكرهما بصيغة الجمع المشيرة للتعظيم وهما اثنان. قال وكنا لحكمهم مع أنهما اثنان ولم يقل لحكمهما، فقال الجمع فيه يعني تفخيم من شأنهما عليه السلام يعني. قال وهما اثنان. ومن الأساليب العربية الفصيحة أن يذكر الواحد أو الاثنان ثم يذكر ضمير الواحد أو ضمير الاثنين بصيغة الجمع للتعظيم. يعني قال ذكر واحدا أو اثنين، قال وداود وسليمان، وبعدين قال إذ يحكمان ضمير التثنية وكنا لحكمهم لم يقل لحكمهما. أيوة صحيح. والاثنان جماعة يعني جماعة تجزئ الاثنين. قال كما ذكر عز وجل عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك فقال عنها وهي واحدة: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهي في حق عائشة رضي الله عنها. وقال هنا عن داود وسليمان: وكنا لحكمهم شاهدين. قال: وقوله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان. قال: الفاء عاطفة على يحكمان لأنه في معنى الماضي، والضمير المنصوب للقضية المفهومة من الكلام أو للحكومة المدلول عليها بذكر الحكم. ففهمناها، قال الفاء عاطفة يعني يحكمان، ففهمناها، فعطفت الفعل فهم على الفعل يحكمان. وقال أنها في معنى الماضي، يعني يحكمان رغم يحكمان فعل مضارع ولكن يحكمان في الزمن الماضي، يعني هما ليس الآن يحكمان وقت نزول القرآن وإنما حكم بذلك، فهو إن كان مضارعا لفظا إلا أنه يعني شيء حصل في الماضي فعطف عليه الماضي. وبعدين الضمير قال ففهمناها، ها هذه الضمير المؤنث هذا يعود على ماذا؟ فقد يعود على القضية أو على الحكومة، الحكومة بمعنى الحكم يعني، فالحكم يقال له حكومة فيعود على الحكومة أو على القضية. فالضمير ففهمناها يعني ففهمنا القضية سليمان، أو ففهمناها يعني ففهمنا الحكومة سليمان، يعني فهمناه الحكم. قال يعني عرفنا هذه القضية وعلمنا الصواب فيها سليمان، ولم يعلم أن داود اعترض على حكم سليمان بل أقره ورضي به ونفذه. قال ولو وقعت هذه القضية في شرعنا، طيب هذه القضية لو وقعت في شرعنا كيف يكون الحكم فيها؟ قال فقد ذهب الجمهور إلى أن ما أفسدته المواشي بالليل هو مضمون على أهلها عملا بهذه الآية وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. الأحسن نقول عنهما عشان البراء بن عازب هو أبوه الصحابيان، يعني أن ناقته دخلت حائطا يعني بستانا فأفسدته، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار يكون على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل يكون على أهلها. قال أبو عمر بن عبد البر: وهذا الحديث وإن كان مرسلا لكن حدث به الثقات وتلقاه أهل الحجاز بالقبول، وبهذا قضى شريح، شريح القاضي هذا تابعي جليل وولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة، نعم رضي الله عنه، فكان قاضي الكوفة من أيام عمر رضي الله عنه، ظل يقضي فيها أيام طيلة أيام عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، لما انتقل علي رضي الله عنه نقل الخلافة إلى الكوفة بقاه على القضاء، يعني كان عمر هو علي رضي الله عنه هو الخليفة وعاصمته الكوفة وكان شريح هو القاضي. وسبحان الله من مزايا يعني شريح الكندي رحمه الله من مناقبه يعني أنه احتكم إليه عمر واحتكم إليه علي رضي الله عنه، احتكم إليه عمر في قضية مع رجل واحتكم إليه علي رضي الله عنه في قضية مع يهودي في قصة الدرع. وقالوا يعني أيضا في مناقبه هو التابعي الوحيد الذي ولاه عمر القضاء، كل قضاة الأمصار في عهد عمر كانوا صحابة إلا شريحا يعني هو التابعي الوحيد لفضله ومكانته يعني ولاه عمر القضاء يعني في الكوفة. فإذا الحكم يعني عند جمهور الفقهاء أنه يعمل بما في هذا الحديث، إذا الماشية أفسدت حائطا بالنهار فالمسؤولية على أصحاب الحائط، لأن صاحب الحائط عليه أن يحفظ حائطه بالنهار، هذه مسؤوليته، معذرة حفظ قال إيه حفظ الحوائط بالنهار نعم يكون على أهلها. فإذا بالنهار أهل الحوائط عليهم أن يحفظوا حوائطهم، فإذا المشيئة أفسدت الحوائط بستانا بالنهار ف يعني لا ضمان على صاحب الإيه المشيئة، صاحب البستان هو الذي يتحمل المسؤولية أنه لم يحفظ بستانه، عليه أنه يضع صورا وحراسة ويتحمل المسؤولية. أما بالليل فالمسؤولية على أصحاب المشيئة، لأنه ليس من العادة أن المشيئة تخرج بالليل تتلف المزارع، ففي الليل صاحب البستان هو يستريح في الليل، ليس مسؤولا أن يحرس في الليل أيضا. فإذا جاءت المشيئة وأتلفت البستان في الليل إذا صاحب المشيئة هو المسؤول، لأن صاحب المشيئة عليه أن يحفظ مشيئته بالليل ويمنعها من التعدي على البساتين الآخر. قال وقوله عز وجل وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. قال تقرير لمزيد من الثناء على داود عليه السلام لدفع ما قد يتوهم من لحوق قصور لداود حيث لم يفهم القضية. يعني سبحان الله من مناسبة الآيات الكريمة أنه بعد أن ذكرت هذه القضية وكان فيها يعني أن سليمان هو الذي هدي للصواب، فحتى لا يفهم يعني من ذلك أي لوم على داود أو تقليل يعني من مكانته عند ربه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أعقب ذلك بذكر بعض مناقب داود عليه السلام وما خصه به من الفضل. قال فبين الله عز وجل أنه سخر مع داود الجبال وزللها له تسبح إذا سبح، وكذلك سخر له الطير تسبح بتسبيحه. فكانت الجبال تسبح والطير تسبح حين يتلو داود عليه السلام، وقد أتاه الله تعالى صوتا جميلا يعني يضرب به المثل في جمال الصوت، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فكان داود عليه السلام حسن الصوت يتغنى بالزبور وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه، فكان إذا تلا الزبور وقفت الطير فوق رأسه تصفح وتستمع لتلاوته وتسبح معه وتردد، والجبال تؤوب معه كما قال يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير. قال وكذلك سخر له الطير تسبح بتسبيحه، وهذا آية من الآيات العظيمة التي تفضل الله عز وجل بها على داود عليه السلام. وقوله عز وجل وكنا فاعلين لتقرير وتأكيد قدرة الله عز وجل على إنطاق الجمادات والطير، الله تعالى قادر على ذلك، وهو الذي يجعل الجوارح تشهد يوم القيامة على ما ارتكبه أصحابها من الجرائم، كما قال عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يعني يقسمون فرقا أو أقساما، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني الله تعالى الذي أنطق اللسان يعني والأفواه في الدنيا هو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وسينطق الله تعالى الأيدي والأرجل والجلود وتتكلم يوم القيامة. وسبحان هذه الآية العظيمة، يعني الآن كانت يعني شيئا مستغربا في العصور السابقة، لكن الآن تجدون في المخترعات العصرية وكذا الأجهزة كلها تنطق وتتكلم، الحديد والنحاس والبلاستيك والخشب، يعني سبحان الله بقدرة الله تعالى ويصدر عنها الأصوات وكذا بقدرة الله. مع الهاتف كله حديد وبلاستيك وينطق ويتكلم وتسمع فيه الأصوات وكذا. وكان من معجزات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الأحجار كانت تسبح، الحصى كان يسبح بين يديه عليه الصلاة والسلام، وقال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. الصحابة قالوا كنا نسمع تسبيح الحصى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسك الحصى فالحصى تتكلم وتسبح عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. هذا كان يعني معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان من معجزات داود عليه السلام تسبيح الجبال والطيور. قال وقوله عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، قال هو آية أخرى ومنة عظمى من الآيات التي منحها الله عز وجل لداود عليه السلام، حيث ألان له الحديد وصيره كالعجين في يده. من معجزات داود عليه السلام الله تعالى ألان له الحديد، فكان الحديد في يده مثل العجين، يعني يمسك الحديدة تصبح مثل العجينة في يده ويصنع منها ما يشاء. وعلمه أن يصنع من الحديد دروعا وقمصانا وأغطية للرأس ليلبسها المحاربون فتقيهم رماح أعدائهم وتدفع عنهم شرور سهامهم وسيوفهم كأنها أقمشة فتقي رؤوسهم وأجسامهم. هذا معنى وعلمناه صنعة لبوس لكم، يعني الدروع التي تلبس في الحرب لتحصنكم من بأسكم، يعني من بأس لتحصن بعض الناس من بأس بعض الناس، يعني تقيكم ايه ضربات الأعداء، لتحصنكم أيها الناس من بأسكم أيها الناس، فهي تقي ايه من ضربات الأعداء. قال حيث قال الله لداود أن يعمل سابغات وقدر في السرد، أن يعمل الدروع سابغات لا يصل إلى جسم المقاتل منها شيء من سهام أعدائه أو رماحهم وسيوفهم، ولا تجعل المسامير غلاظا فتكسر الحلق ولا رقاقا فتتقلقل فيها، واجعلها على القصد وقدر الحاجة. فيعني الدروع تعرفون تكون يعني مثل الايه زي سلاسل من الحديد، تكون عبارة عن قماش كأنه منسوج من حلقات، يعني كأن حلقات السلاسل الحديدية مشبوك بعضها في بعض، يعني كما لو جعلت حلقة مشبوكة في حلقة وفي حلقة حتى تصبح ايه نسيجا، ويصنع منه مثل القميص يعني الذي ايه يلبس، وفي شيء منه يوضع على الرأس وشيء يوضع في الأكمام. فقال أن يعمل سابغة، تجعلها سابغة يعني إلى الأرض تغطي جميع البدن، وكلما كانت الحلقة ضيقة كلما كانت الحلقات ضيقة كانت أمنع من ضربات الأعداء، إذا ضرب بسهم أو فكلما كانت الحلقة ضيقة كانت تمنع نفاذ السهام. وبعدين يقول يعني كذلك من التقدير في السرد أن المسامير التي يعني تثبت بها حلقة في حلقة وكذا أنها تكون ليست يعني غليظة بحيث تكسر الحلقة، ولا رقيقة جدا بحيث إيه تتحرك فيها وتتقلقل فيها، إنما تكون يعني على قدر الإيه الحاجة يعني. قال وقوله تعالى لتحصنكم من بأسكم، أي لتحميكم وتحفظكم وتقيكم من سيوف أعدائكم ورماحهم وسهامهم. قال وقد قرأ حفص وعبد الله بن عامر قارئ أهل الشام لتحصنكم بالتاء المثنى يعني ذات النقطتي، وقرأ شعبة لنحصنكم بالنون لنحصنكم من بأسكم، وقرأ الباقون ليحصنكم بالياء المثنات التحتية. فعلى قراءة حفص وابن عامر الفاعل ضمير يعود على صناعة اللبوس، اللبوس اللي هو ما يلبس اللي هو الدروع، فقال إيه لتحصنكم من بأسكم يعني لتحصنكم الدروع من بأسكم. وعلى قراءة شعبة الضمير المرفوع يعود على الله عز وجل لنحصنكم يعني لنحصنكم نحن، فالضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وعلى قراءة الباقين أي الله عز وجل أو داود عليه السلام، قراءة الياء وقراءة جمهور القراء ليحصنكم من بأسكم يعني ليحصنكم الله أو ليحصنكم داود عليه السلام. ف يعني نسبة الفعل أحيانا بعض الأفعال تنسب إلى الله تعالى في وجه من القراءة أو في بعض الآيات وتنسب إلى العبد، فنسبتها إلى العبد باعتباره الذي باشرها يعني، ونسبتها إلى الله تعالى باعتبار أن الله تعالى هو الذي قدرها وأوجدها، والله خلقكم وما تعملون. فالعبد وعمله هو من إيجاد الله تعالى وخلقه، ففعل العبد يعني ينسب إلى الله تعالى إيجادا وخلقا يعني. يعني طبعا مسألة الخلاف بين مذهب السلف ومذهب الأشاعرة، الأشاعرة يقولون إيه لا فاعل إلا الله، كل أفعال العبد ينسبونها إلى الله فيقول الله تعالى هو الفاعل لها، لكن طريقة السلف لا، يقولون يعني العبد هو فاعل فعل نفسه ولكن الله تعالى هو خالق فعل العبد، يعني لا نقول أن الله هو فاعل الفعل وإنما هو خالقه. فإذا نصب الفعل إلى الله بمعنى أن الله تعالى هو الذي يعني أوجده وخلقه، لكنه ينسب إلى من فعله. وأحيانا بعض الأفعال نجدها هي منسوبة إلى الله ومنسوبة إلى العبد، يعني مثل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو حتى نفس الآية فيها قال إيه وما رميت إذ رميت يعني حين رميت، فنسب إليه الرمي وقال ولكن الله رمى يعني ونسبه إليه سبحانه وتعالى، فهو تعالى هو الذي رمى يعني أنه بتقديره عز وجل هو الذي خلق الشيء وأوجده وهو الذي وصل يعني ما رمي به إلى الأعداء الذين رماهم، فهو نسبته إلى الله تعالى من هذا الوجه. ولكن هذا لا ينفي أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى، لأنه قال إيه وما رميت إذ رميت، فنسب إليه الرمي باعتباره هو الذي يعني فعله وباشره. كان في سؤال شيء أنا طيب. قال وقد ذكر الله عز وجل هذه الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة التي منحها لعبده ورسوله داود عليه السلام الذي آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء في غير موضع من كتابه الكريم، حيث قال عز وجل في سورة سبأ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال عز وجل في سورة صاد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. قال وقوله عز وجل فهل أنتم شاكرون استفهام والمراد به الأمر أي فاشكروني على ذلك، فهل أنتم شاكرون قال هو استفهام والمراد به الأمر أي فاشكروني. وإنما ورد الأمر بصيغة الاستفهام للمبالغة أو التقريع، قال علماء المعاني وقوله فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر من فهل أنتم تشكرون، أو قال ومن أفأنتم شاكرون، لأنه لما كانت هل مختصة بالتصديق وتخليص المضارع للمستقبل قوي دخولها على الجملة الاسمية، لأن دخولها على الفعلية يكون لطلب تحصيل الشيء في المستقبل، فإذا عدل عن الفعل معها كان ذلك لإبراز ما سيحصل في موضع الحاصل وهو أبلغ، لأنه أدل على كمال العناية بحصوله. بخلاء يعني ويقول هنا إيه استعمل هل واستعمل شاكرون الاسم، فقال يعني يعني قال شاكرون أفضل في هذا السياق من تشكرون، وهل أفضل من إيه من الهمزة يعني أفأنتم. قال لأنه أدل على كمال العناية بحصوله بخلاف ما لو عبر بالفعل مع هل أو عبر بالهمزة بدل هل، لأن الهمزة ليست مختصة بالتصديق بل تأتي لطلب التعيين وللتصديق. التصديق اللي هو ايه يعني تعرفون ده تصور وتصديق في المنطق. فالتصديق اللي هو يعني طلب الاقرار يعني بصحة الايه الشيء او عدم صحته او صدقه بمعنى مطابقته للواقع او عدم مطابقته. فالقصد هنا ايه ان الهمزة قد تأتي لطلب التعيين وقد تأتي لطلب التصديق. يعني قد تأتي لطلب التعيين يعني مثلا يقول أزيد أم عمر، يعني الاختيار بين شيئين لتعين واحدا منهما. وقد تأتي للتصديق يعني على حصول شيء، يعني هل حصل أو ما حصل، فمن أجل إيه بيان يكون بالهمزة يعني فيها استفهام يطلب منه أن يقال يعني أن هذا الشيء حصل فيكون تصديقا له، أو أنه ما حصل فيكون يعني نفيا لصدق. لكن الهم هل يقول هل يعني هي إيه مختصة بالتصديق، فهي أفضل يعني في هذا السياق. قال الأحكام: أولا يجب على أهل الماشية حفظها ليلا، يجب على أهل الماشية حفظها ليلا. وكما مر إذا عدت الماشية على بستان في الليل فأصحاب الماشية عليهم تعويض صاحب البستان عن عما تلف. ثانيا جواز الاجتهاد من الأنبياء، جواز الاجتهاد من الأنبياء، حتى الأنبياء يعني كانوا يجتهدون. والاجتهاد هنا يعني فيما لم يوحى إليهم فيه شيء فيجتهدون برأيه، وكذلك الاجتهاد فيما أوحي إليهم يكون الاجتهاد هنا في فهم النص ومعرفة المراد به وتطبيقه على الوقائع. فاجتهاد الأنبياء من هذا الباب. ثالثا رفع الحرج عن المجتهد الأمين إذا لم يفهم القضية. رابعا مشروعية اتخاذ الصناعات وبذل الأسباب الموصلة إلى الخير. أين نفهم مشروعية اتخاذ الصناعات؟ إن الله تعالى علم داود عليه السلام صنعة الدروع. خامسا لا يجوز لمسلم أن يطعن على الصناع أو ينقص من قدرهم. يعني في بعض الأعراف يعني فيها يعني فيها خروج عن الصواب وعن الحق، أنهم ينتقصون من قدر الصناع ويجعلون الصانع كأنها يعني صبه للشخص وتقليل من شأنها أو مكانتها أو كذا. وهذا يعني غير صحيح، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أشرف الخلق، كان منهم يعني النجار ومنهم الحداد ومنهم الخياط ومنهم عليهم السلام. فكون الإنسان يأكل من عمل يده، قال النبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان يصنع هذه الدروع ويبيعها ويأكل من عمل يده. فكون الإنسان يعني يكون صانعا هذا لا ينقص من قدره ولا ينقص. سبحان الله. فقط في الجزارة والأحذية والحداد أيضا، الحداد والحلاق والكناس والحجام. نعم وجد ذلك في اليمن. موجود برضو في عند أهل نجد والفقهاء تناولوا هذه القضية في مسألة الكفاءة في الزواج وكذا، فتكلموا فيها. نعم كان حدادا عليه السلام، وزكريا كان نجارا، وداود عليه السلام كان حدادا، وورد في شأن إدريس عليه السلام وكان خياطا. الله تعالى أعلم. نعم. مما يذكر يعني في هذه الآيات الكريمة في قصة داود وسليمان عليهم السلام في سيرة معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة يعني أتاه أصحابه وقالوا يعني بمن توصي بنا يعني من بعدك وكذا، فقال يعني أوصاهم بعدد من علماء الصحابة يعني قال لهم اذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه لما أصاب معاذ أصابه مرض الطاعون رضي الله عنه، فأصحابه يعني قالوا من نسأله من بعدك يعني نرجع إليه ونتعلم منه، فقال ذهبوا إلى ابن مسعود قال فإن لم نجده قال ذكر أظن ذكر ابن مسعود وأبا موسى الأشعري وذكر صحابيا ثالثا يعني معهم من أهل العلم، فقالوا فإن لم نجدهم قال لو لم نجد واحدا من هؤلاء يعني أو كل هؤلاء ماتوا، فقال إذا لم تجد أحدا من هؤلاء فاسجد لله وقل يا معلم، هناك في رواية معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، وفي رواية معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، وهذه لعلها أشبه عشان في القرآن قال وعلم آدم الأسماء وقال إيه وفهمناها سليمان، فلعل يعني هذه كل، فقال يعني أسجد لله وقل اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أو يا معلم إبراهيم علمني ومفهم سليمان فهمني، يعني قال خلاص يعني لا يوجد أحد بعد هؤلاء يعني إذا لم تجدوا أحدا من هؤلاء ما فيش حل نعم إبراهيم أيوه بس في لفظ تعليم إبراهيم يعني ذكر هذا أنه آتاه رشده يعني نفس المعنى بس مش بلفظ، لكن في آدم قال وعلم آدم صريحة وهنا قال ففهمناها سليمان، فسبحان الله فورد في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أنه كان قال يعني إني أطالع في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، يعني كان أحيانا يعني يشكل عليه شيء في معنى الآية فيطالع فيها أكثر من 100 تفسير ثم لا تشفي غليله، يعني لا يظل يعني عنده الإشكال، قال فكان يعني يصلي ويسجد ويقول يعني في سجوده اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح الله تعالى عليه يعني في حل الإشكال الذي استشكله في فهم الآية. بارك الله فيكم. طيب نقف هنا إن شاء الله في درس أحاديث في درس آيات الأحكام. بارك. نعم.